بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نرجع بتوفيق الله جل وعلا إلى درسنا في هذا الكتاب المبارك الجامع الصحيح للإمام البخاري عليه رحمة الله، وما زلنا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو في آخر الصحيح، وحسب ما هو معلم عندي قبل أن نتوقف في المرحلة الماضية وقفنا على باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقارئ يقرأ تفضل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خير وأشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والمكي، حدثنا حيوة بن شريح، حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. هكذا نحن واقفين على هذا المكان، ولا باب وجعلناكم أمة وسطا قرأنا هذا الباب؟ طيب، إذا باب إذا اجتهد العامل، باب إذا اجتهد. طيب خلاص، يلا بسم الله. آسف، باب إذا اجتهد، يلا هات الباب من أول حتى يكون الكلام يعني متصل. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حدثنا عبد الله بن يزيد المقري المكي، حدثنا حيوة بن شريح، حدثني يزيد بن الحارث، حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول إمامنا البخاري رحمه الله في هذا الباب: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. لا يفهم هذا الباب إلا بمراجعة يسيرة بسيطة للباب الذي قبله. الباب الذي قبله باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومع هذا الرد ليس بالضروري أن يقترن الإثم، فقد يجتهد حاكم أو قاض فيخطئ، خطأه مردود، لكنه هو في نفسه قد لا يأثم بل قد يؤجر. ولذلك أردف البخاري الباب السابق بهذا الباب الذي قرئ الآن، وهو قوله: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ. ولكن يقسم أهل العلم ما يتعلق بأجر الحاكم عند اجتهاده أو القاضي عند اجتهاده إلى حالتين. الحالة الأولى أن يحكم الحاكم أو يقضي أو حتى يفتي المفتي بجهل اجتراء على الشريعة وتقدما بين يدي الله ورسوله، وهو لا يعلم، وهو يعلم أنه لا يعلم وليست عنده أصول العلم والمعرفة، وليست لديه القدرة على مراجعة مصادر التشريع من ألفاظ الكتاب ومنازله وألفاظ السنن ومواقعها والاجتهادات السابقة والإجماعات المستقرة، ما عنده هذه الآلة مطلقا، جاهل ليس له من العلم الشرعي والعلم بأحكام الله شيء، فاجترأ لقلة تقوى الله في نفسه وقلة خوف الله في قلبه، فذهب يحكم بهوى وشهوة ورأي كليل، أو يفتي ويحل ويحرم ونحو ذلك، هكذا اجتران على الشريعة بجهل، هذا آثم قطعا، وإثمه ليس حتى يسيرا بل عظيما، إثم عظيم وكبير. ينطبق عليه الحديث المشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بريدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، وذكر من الاثنين اللذين في النار قاض قضى بجهل، اجترى على الشريعة فذهب يقضي بهواه وشهوته ورأيه المحض دون مراجعة، دون أدنى مراجعة لأحكام الشرع المطهر المعظم، وأسوأ من ذلك أن يذهب فينسب رأيه أو اجتهاده الخاطئ الكليل إلى الشريعة وحكم الشرع، فهذا آثم وهو من أهل النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض قضى بجهل فهو في النار. هذا لا يدخل معنا في موضوعنا الآن، فلذلك هذه الحالة لا صاحبها لا حظ له من أجر، بل هو آثم مأزور غير مشكور، آثم متعرض للوعيد العظيم، لأنه اشترى على شرع الله بدون علم وبجهل وبهوى. وفي الغالب لا يشتري على الشريعة إلا أصحاب الهوى والرأي المحض والمصالح الخاصة، فهؤلاء آثمون موتورون مأزورون قطعا. الحالة الثانية أن يكون الحاكم أو القاضي أو المفتي من أهل الأهلية، يعلم منازل الكتاب وآياته وناسخه ومنسوخه وأحكامه العامة المطلقة وتقريراته، يعلم حظا لا بأس به من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وفتاواه، يعلم الإجماعات أو معظم الإجماعات المستقرة في الشريعة، فهذا عندما تعرض له المسألة التي يحتاج أن يقضي فيها أو يحكم فيها أو يفتي فيها، يتأنى ويتثبت، وهذا هو الاجتهاد، أن يتأنى ويراجع الكتب ويراجع المسائل ويراجع الأدلة، وهو مع ذلك على خوف وعلى ترقب وعلى وجل وعلى خوف أن يخطئ ويحكم بغير مراد الله وبغير حكم الله، فهذا هو المأجور فعلا، هذا هو، حتى لو أخطأ بعد هذه الاجتهاد وبعد هذا النظر وبعد هذه المراجعة وبعد هذه المراقبة وبعد هذا الخوف النفسي الذي ربما يؤدي به في حالات كثيرة، لأنه ربما يتوقف حتى عن الفتوى ويحيل إلى غيره لأنه ما اتضح له فيها شيء، كما كان الأتقياء من علماء السلف الصالح من لدن الصحابة يتدافعون الفتوى ويتقونها، وود أحدهم لو أن أخاه كفاه هذه الفتوى، وإذا اضطر إلى أن يفتي تجده يعني يعلوه الرهب والخشية ويتفصد العرق من جبينه ويقدم رجل ويؤخر أخرى، مع أنه يملك كل أهلية الفتوى من معرفة أحكام القرآن والعلاقة المتصلة به ومعرفة معظم منازل السنن وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ليس بضرورة أن يلم بها جميعا لأن هذا قد يكون مستحيلا، بل هو كذلك ما أحد يلم بكل الأحكام مطلقا، لكن يكون عنده الجملة التي لا بأس بها التي تؤهله إلى أن ينظر ويدقق ويعرف الإجماع، حتى لا يذهب يتتبع شذوذ الأقوال التي لا عبرة بها وقد استقر الإجماع على خلافها ونحو ذلك، فهذا إن أصاب هو الذي يؤجر كما سيأتي في الحديث أجران: أجر تقواه وخشيته ورهبته واجتهاده ونظره وبحثه الذي ربما يؤخره عن الفتوى أياما وليال وهكذا. وأجر الإصابة إذا وافق حكم الله كما هو عليه في نفس الأمر. وإن كانت الأخرى فأخطأ بعد هذا الاجتهاد وملك الأهلية للحكم والقضاء والفتوى، هذا أجر اجتهاده ثابت، الإثم مرفوع والحمد لله، وأجر الاجتهاد والتقوى والخشية في نفسه وتعظيم لحرمات الله وتعظيم أن يجترع على حدود الله له ثابت، وخطأه الذي أخطأه مردود لا شك، لأنه لا قدسية لفتوى أحد إلا كلام الله ورسوله، وهو معذور يعني في خطأه الذي أخطأه. يجب أن ننتبه لهذا، ليس كل مخطئ معذور، الذي لا يعرف حكم الله ولا يعرف مصادر الأحكام الشرعية لا يتكلم في أمر الله ولا يفتي ولا يقضي، يجب أن يتقي الله في ذلك، لأن المجترع على شرع الله هكذا، حتى قال بعض السلف من يفتي في كل ما يسأل عنه مجنون، يعني كأنه يدعي أنه يعرف كل شيء، كل يوم يفتي 47 مسألة يوميا، ما معقولة هذا، معناته علم علم ما علمه الآخرون ولا الأولون يعني. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتى في بعض القضايا ويمكث الأيام والليالي ينتظر وحي الله، وهو يملك كل أهلية الاجتهاد عليه الصلاة والسلام، لكن ما عنده مصدر، ما عنده حكم لله سابق، كيف يجترئ على أن يفصل في المسائل وليس له أصل من حكم الله سابق فينتظر؟ ومر معنا باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيقول لا أدري، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيقول لا أدري، وبعضنا يسأل 700 مسألة يدري، ما يصبح هذا. فتجد العالم الحق هو الذي يعني يتثبت ويراجع، لأنه يسأل يوم القيامة عما أفتى، لأن قد يفعل بفتواه يؤكل بفتواه الحرام، وتستباح بفتواه الفروج المحرمة، وتستباح بفتواه الدماء المحرمة، ولا لا، قد يحصل ذلك، وقد أيضا يحرم بفتواه ما أحل الله ويمنع عن الخلق من ميسور الله بفتواه، فيصبح مضاد لأمر الله من حيث لا يشعر ربما. فإذا حصلت الأهلية وحصلت المراقبة والخشية والتقوى والتثبت واجتهد واستفرغ الجهد، هذا هو الذي يجرى، مع ملاحظة ما ذكرناه في الباب السابق إذا كنتم تذكرون، يمكن الانقطاع الطويل أنساكم، في الباب الذي قبله إذا اجتهد الحاكم قسمنا الاجتهادات أربعة أقسام، نزلناها على أربعة حالات. الحالة الأولى إذا اجتهد فخالف نص الكتاب نص القرآن، هذا حكمه مردود وفي الغالب غير معذور، لأن ما كان منصوصا في الكتاب لا يعذر أحد بجهله ممن يتصدر للفتوى. وإذا أفتى الحالة الثانية خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابت منها، هذا حكمه مردود، وهل يؤجر أو يؤزر حسب يعني شهرة السنة وتناقلها، بعض المسائل قد تخفى حتى من السنة كما سيأتي في الباب الذي بعده. الحالة الثالثة إذا اجتهد خلاف الإجماع المستقر، بعض المفتين ربما وبعض القضاة وبعض ربما يتبع شواذ المسائل، يكون إجماع الصحابة استقر على أمر فهو يذهب يتطلب قول لفلان من الناس، جاء بعد عصر الإجماع حكم على رأيه بالشذوذ فيهدر الإجماع كله ويتبع شاذ المسألة، هذا هوى قطعا. وإذا كان يجهل الإجماع هذا جاهل لا يستحق المفتي، لأنه من أوضح الأمور، المفروض أن يكون من أوضح الأمور عند المفتين والقضاة يتصدر لأمور الشريعة عموما أن يعرف الإجماع. الإجماع يعني أمر مستفيض مجمع عليه، يجب أن يعلم عندنا من الدين بالضرورة، فإذا جهل من جاهله ليست له أهلية الفتوى، لأن جهل الإجماع أسوأ عند بعضنا من جهل النص، بعض النصوص خاصة في السنن قد تخفى حتى على بعض الكبار، لكن الإجماع كيف يخفى؟ انخرمت عصور قبلنا على أن هذا الأمر كذا، مخالفه قطعا جاهل جهل مركب ما يفهم شيء، فكيف يتصدى لأمر الله وفتوى وهو يخرق إجماع ثابت؟ هذه قضايا. وذلك اعتبر أهل العلم خلافة البدع مهدور غير معتبر، خالفوا ما استقر عليه الأمر أيام النساء والصحابة في باب الاعتقاد في البدع الاعتقادية أو البدع العملية حتى لا قيمة له، البدع استحداث أمر ما كان عليه الحال أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، استحداث بدعة محدثة. فمن ذهب يتبع هذه البدعة وأهدر إجماع الصحابة وما كان عليه الحال في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاهل لا عبرة بخلافه مطلقا. الحالة الرابعة هي التي ينطبق عليها التقسيم إذا اجتهد الحاكم فأصاب أو أخطأ، وهي أن يجتهد القاضي فيقضي، أو الحاكم الذي يعني استلم حكم طائفة من الناس، أو أفتى المفتي، أو تصرف العامل في المسائل التي لا نص فيها يحسمها، لا من الكتاب ولا من السنن المستفيضة وليس فيها إجماع ثابت ويحتملها الخلاف، فنظر فأفتى بما مثلا يعرفه من مذهب أهل بلده، كان يكون أهل بلده مثلا مذهبهم الشافعي، واستفاض في مذهب الشافعي أن القول في هذه المسألة كذا، هذا اجتهاده معتبر لأن ما في حاسم يحسم. فإن أصاب أو أخطأ هو مأجور على كل حال، وهذه الحالة هي التي يقول فيها الفقهاء أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، في هذه الحالة الرابعة. ما كل خلاف يرفع حكم الحاكم، الخلاف الذي ضد النصوص لا عبرة به، كما نص البخاري هنا مردود، مردود إذا اجتهد الحاكم خلاف أمر رسول الله مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. لكن اجتهد فيما فيه يعني مندوحة الاجتهاد في مسائل كثيرة تحتاج يعني من الفقهاء والعلماء إلى إعمال ذهن والنظر إليها واختيار بعض الأقوال التي هو أقرب إلى روح النص ومقاصد الشريعة، هذه يدخلها الاجتهاد. فليس اجتهاد الشافعي فيها بأولى من اجتهاد مالك، ولا اجتهاد مالك بأولى من اجتهاد سفيان، ولا اجتهاد، فهمت؟ فإذا اختار المفتي أو القاضي وأداه اجتهاده، اختار قولا من هذه الأقوال ثقة في هذا الإمام مثلا، أو رأى أن قوله أقرب إلى بعض أصول الشريعة الكبرى كالتيسير أو رفع المشقة أو مثلا إصلاح ذات البين، يعني في مقاصد معينة تجعل المفتي ربما يختار بعض الأقوال التي لا نص فيها، لأن إذا جاء النص انتهى الأمر، لا شافعي ولا غير الشافعي أيضا، فهمنا؟ هنا يأتي الاجتهاد وأهليته والتقديم والتأخير وإعذار من أخطأ، بل ويعني كونه مأجورا أجران إذا أصاب وأجر واحد إذا أخطأ، يجب أن نكون من هذه المسائل على بال. ثم أدخل البخاري أو أسند البخاري لتحقيق مقصود الترجمة أن الحاكم إذا اجتهد فيما فيه مساغ للاجتهاد وهو يملك أهلية الاجتهاد فهو مأجور أجران إن أصاب وأجر واحد إن أخطأ، والخطأ مغفور مرفوع. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال حدثنا حيوة بإسكان الياء، حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي يكنى أبا زرعة مصري من الثقات المشاهير، قال حدثني يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد المدني أيضا تابعي مدني ثقة مشهور، عن محمد إبراهيم ابن إبراهيم بن الحارث، هو التيمي الإمام التابع المشهور محمد إبراهيم بن الحارث التيمي، عن بسر ابن سعيد أيضا المدني عابد ثقة جليل ذكر في الصحابة والصواب أنه لا صحبة له، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص. في أبي قيس نحتاج أن نذكر معلومتين، المعلومة الأولى ليس لأبي قيس هذا في صحيح البخاري كله سوى هذا الحديث، هذه أول معلومة. المعلومة الثانية يختلط أبو قيس مولى عمرو بن العاص بسميه أو قريب من اسمه، ومولى آخر من موالي أيضا عمرو بن العاص اسمه أبو قابوس، فأبو قيس الذي معنا هنا راوي حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب الذي معنا هذا ثقة مقل من الرواية أخرج له البخاري هذا الحديث الواحد. أبو قابوس مولى عبد الله بن عمر لا يعرف له اسم، آسف، عبد الله بن أبو قيس هذا الذي معنا له اسم اسمه عبد الرحمن بن ثابت، سميه الآخر أبو قابوس لا اسم له يعرف، يشتركان في كونهما مدنيان، يشتركان في كونهما من طبقة واحدة، يشتركان في كونهما مولياني لعمرو بن العاص، والفرق بينهما أن هذا أبو قيس وذاك أبو قابوس، هذا اسمه عبد الرحمن بن ثابت وذاك لا يعرف له اسم، هذا ثقة ثبت وذاك بالكاد يكون مقبول الرواية. وذاك أبو قابوس اشتهر لأنه هو تقريبا من طريقه يروى الحديث المشهور، حديث الرحمة المشهور الذي يرويه عن مولاه عبد الله بن عمرو بن العاص: الراحمون يرحمهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث مشهور هذا جدا، راويه الوحيد عن عبد الله بن عمرو أبو قابوس، ولذلك احتمل الأئمة روايته وقبلوها لأجل هذا الحديث، وإلا هو بالكاد يكون مقبول الرواية. ذاك أبو قابوس، أما صاحبنا أبو قيس فهو راوي حديث إذا حكم الحاكم ليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. عن عمرو بن العاص يروي عن مولاه عمرو ابن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. هنا هذا الأسلوب في الخطاب يسمى في البلاغة لف ونشر غير مرتب، فتحتاج أن ترتب أنت، وترتيب الكلام إذا اجتهد الحاكم فحكم، لأن الاجتهاد يسبق في الترتيب العقلي والواقعي يشبق الحكم، إذا حكم يجي يجتهد بعدين قد حكم وغلقنا خلاص، فيرتب الكلام هكذا يسمى لف ونشر بلاغة. هذه قد يقصد المتكلم البليغ أن يوقع في كلامه ما يسمى باللف والنشر غير المرتب، وله فوائد لغوية وعقلية، حتى أنت وأنت تقرأ تعمل ذهنك شوية وتشغل يعني مخك كما نقول، وتنظر في الكلام اجتهد ما يصلح. طائما الاجتهاد يسبق الفتوى يسبق الحكم، يجتهد ويفكر وينظر ويستفرغ في ذلك جهده وطاقته، ثم إذا استقر على رأي ما أو على قول ما حكم به وأفتى به، فالحكم نتيجة الاجتهاد، فهو في الترتيب العقلي يأتي بعده. لكننا نقرأ في الخطاب: إذا حكم الحاكم فاجتهد، فأخر الاجتهاد عن الحكم، فهذا يسمى في البلاغة لف ونشر غير مرتب، فأنت تعيد ترتيبه ليستقيم معك الكلام، ولا حاجة للكلام الكثير ذكره الكرماني أن هذا يعني أسلوب وكذا، لا حاجة له. إذن إذا اجتهد الحاكم فحكم، وقس عليه إذا قضى القاضي اجتهد القاضي فقضى، وإذا اجتهد المفتي فأفتى، كلاهما يعني يشملهما الأمر. إذا فاجتهد ثم أصاب، هنا مسألة قد يقول قائل: إذا يعني كان أليس للمفتي حق والحاكم والقاضي ألا يفتي إذا ما تبين له الأمر وخشي أن لا يصيب الحق؟ نقول نعم، له مندوحة ألا يفتي، بل التقوى إذا ما استقر قلبه عشاء ألا يفتي فيه، ولكن قد تتعين الفتوى، لابد للناس من أمر، لابد للناس من قضاء، لابد يتصدى للأمر يعني أهله، لابد من ذلك، لأن لو هذا ترك وهذا ترك وذاك ترك يعني تصبح المسائل عائمة والحق غائبا، وسيفتح هذا الباب كما قررناه سالفا للأدعياء ويعني المتلاعبين لأمر الله وشرعه، فيجدون الثغرة خاليا والميدان مفتوحا فيعبثون. فقد يعني يتعين عليك كمفتي إذا تعينت عليك الفتوى، قد تكون في أرض ليس فيها غيرك مثلا، أو ليس فيها مثلا من يملك أهلية الفتوى غيرك أو نحو ذلك، فيتعين في حقك يلزمك يصبح واجبا، ويصبح ترك ذلك ربما هو الخطأ بعينه. فنحن ليس بالضرورة كما يعني ننقل عن السلف أنهم كانوا يتدافعون الفتوى، لأنه في من يكفيهم الثغر، فيه له حماء آخرون، فما دام في غيري وكفاني هذا أسلم لي لا شك، لكن ما في يتعين عليك، فهنا يلزمك شرعا وتصبح يعني كالذي حضر الزحف في الجهاد. الله عز وجل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من الكبائر التولية إذا فوجئت بالعدو أمامك ما تروح مالي شغل، ما في شيء اسمه مالي شغل، هنا يصبح التولي يوم الزحف من الكبائر. كذلك في الفتوى وفي القضاء وفي إذا تعينت عليك لعدم وجود المؤهل لذلك أو وجود المتلاعب أو وجود العابث، يتعين عليك يصبح ثغر يجب أن تحميه وتقوم به وتستفرغ جهدك وتطمئن إن شاء الله. إن أصبت لك أجران وإن أخطأت لك أجر واحد، والخطأ مغفور والحمد لله رب العالمين، متى اتقيت الله وبذلت في ذلك جهدك ونصحك لله وللمسلمين. فهمتم هذه النقطة؟ أيوة. فلا ننتبه. إذن إذا اجتهد الحاكم فحكم، وقسنا عليه المفتي والقاضي لأنهما في المعنى سواء، لأن المفتي أيضا يحكم يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا حكم ما ليس بالضرورة خصومة كما يحصل عند القضاة. المفتي وضع نفسه في موضع المفصل، فهنا ينتبه. فأصاب ثم أصاب فله أجران، معروف الأجران أين موضعهما. الأجر الأول أجر، هم يقولون في الكتب أجر الاجتهاد، تضيف إليه أجر ما في نفسه من الخشية والتقوى، ولما تأتيه المسألة وينقرون عن بعض الأمن تأتيه بعض المسائل فيتفصد العرق من جبينه. ليه؟ لأنه يعني الحالة النفسية التي هو فيها ومراقبة الله وخشيته ويخشى أن يتقدم يد الله بشيء يغضب الله، يعني الحالة النفسية صعبة التي هو فيها، وعليه ثقل شديد وهم عظيم، ما هي قضية سهلة هذه عند الأتقياء، عند الناصحين لله قبل الخلق، عند الذي يعلم أنه سيساءل ويحاسب على ما يقول وما يفتي عند الله سبحانه وتعالى، خاصة في المسائل الكبار التي تستباح بها الدماء والأعراض والأموال والكلام، هذا كله هذا أمر عظيم خطير وكبير. فهو يؤجر على ما قام في نفسه من المراقبة والخشية التي أحدثت عنده هذا الوجل الذي أعقب لديه هذا التردد وهذا التثبت وهذه المراجعة الأيام والليالي حتى يعني يفصل في تلك النازلة أو يتكلم في تلك الواقعة أو يقضي في تلك الخصومة. هذا الأجر الأول. والأجر الثاني إذا أصاب أمر الله، ووجه حصول الأجر له عند إصابته أمر الله أنه نزل حكم الله واقعا وأقام حدود الله، لأن الله أنزل شريعته ليعمل بها، لا أن تبقى هكذا يعني معزولة عن واقع الناس وحياتهم وتعاملاتهم المالية وغيرها، أو تبقى نظرية هكذا، أو تبعد عينك عينك هكذا، هو يزعل يزعل ويرضى ليرضى كما يصنعون الكثير من يقول نحن مسلمون اليوم في العالم. فأمر عندما يأتي الحاكم فينزل أمر الله هذا بالفعل مجاهد يعتبر، عندما يأتي القاضي وينزل أمر الله ويلزم أهل الخصومات به، وعندما يأتي المفتي فيفتي بأمر الله ولو خالف هوى المستفتين ورغباتهم، هذا في حكم الجهاد فعلا، ينزل حكم الله ينزل أمر الله، فهو مأجور على ذلك أيضا أجرا آخر عظيما إضافة إلى أجره السابق باجتهاده وما قام في نفسه. وإذا حكم فاجتهد فحكم فأخطأ، استفرغ جهده بذل وسعه اتقى الله ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم، فحكم أو قضى أو أفتى لكن تبين أن حكمه ما وافق حكم الله في نفس الأمر، أجره الأول ثابت وخطأه في حق نفسه مغفور له لا وزر عليه، وحكمه مردود إذا تبين خطأه من خلال أدلة أخرى أقوى من أدلته وأوضح وأمر، حتى مع عذره لا يقبل حكمه إذا كان مخطئا. وكيف نعرف أنه مخطئ ومصيب؟ بالمدلولات الشرعية، ما نصل للحالة الرابعة التي تتكافى فيها الاجتهادات بين المفتين، وليس عند هذا من الدليل ما هو عند ما هو أقوى من هذا، إنما اجتهادات لتقريب المسألة إلى بعض الأصول الشرعية، هنا يصبح الاجتهاد له مساق وليس حكم أحد بأولى من حكم الآخر. قال القائل هو يزيد بن عبد الله بن الهاد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم، اسمه أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، تابعي من فقهاء من لا ليس تابعي من أتباع أو تابعي من فقهاء المدينة السبعة المشهورين. فقال أي أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم: هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف التابعي المشهور عن أبي هريرة. فاستفدنا سندا آخر لهذا الحديث عن تابعي آخر أبو سلمة عن صحابي آخر وهو أبو هريرة، وافق ما رواه عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. وقال عبد العزيز بن المطلب، هذا عبد العزيز بن المطلب اسمه عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي من قضاة المدينة، ليس له في الصحيح كله سوى هذا الموضع المعلق، وأخرج له مسلم شيئا قليلا، وأخرج له الترمذي شيئا قليلا، وأخرج له ابن ماجه، فليس له في الكتب الستة في البخاري سوى هذا الموضع، في مسلم بضعة أحاديث، وكذلك في الترمذي وابن ماجه، وليس له عند أبي داود والنسائي شيء. يقول عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي القاضي قاضي المدينة عن عبد الله ابن أبي بكر، عبد الله هذا هو ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم السابق ذكره الآن، هذا ابنه، عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فخالف عبد الله ابن أبي بكر في الرواية والده أبا بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، ووجه المخالفة أن الوالد أبو بكر أسند الحديث بذكر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن أسقط من السند، ليس في سنده ذكر الصحابي، وإنما رواية مباشرة عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى في الاصطلاح حديثا مرسلا. قد تقول لي فلماذا ذكر البخاري ذلك؟ ذكره لأن بعض الأئمة أعل هذا الحديث بذكر الرواية المرسلة ليقدح بالرواية المرسلة في الرواية المتصلة، فيريد البخاري أن يبين أن ذكروه متصلا بذكر الصحابة أكثر وأشهر، عندنا صحابيان أبو عمرو بن العاص وأبو هريرة، عمرو بن العاص يروي عنه مولاه أبو قيس، وأبو هريرة يروي عنه أبو سلمة، فيحمل خطأ الإرسال على عبد الله بن أبي بكر ويصبح السند متصلا، والخطأ في من أرسله، هذا مقصود البخاري دفع تلك العلة التي أعل بها بعضهم هذا الحديث بأن روايته مرسلة ومن وصله يعتبرون مخطئا، والصواب أن من وصله هو المصيب ومن أرسله هو المخطئ. اقرأ. قال رحمه الله: باب الحجة على من قال. لحظة، هذا الحديث الذي قرأناه الآن: إذا اجتهد الحاكم فحكم ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فحكم ثم أخطأ فله أجر واحد، دليل لأهل السنة على المسألة المشهورة، وهي أن الحق في المسائل الشرعية والنوازل عند الله واحد، الحق واحد لا يتعدد، هذه مسألة جد مهمة، يجب أن نعلم أن لله في كل نازلة وفي كل مسألة حكم، أنزل الله الكتاب والسنن والشرع ليدل بها الناس على مراده وحكمه، والناس يتتبعون المنازل الشرعية والنصوص الشرعية للوصول إلى حكم الله، قد يصيبونه وقد يخطئونه، هذا دليل على أنه حكم واحد يصل إليه مصيب، والذي لا يصل إليه يعتبر مخطئ، فالحق واحد لا يتعدد. لماذا نقول هذا؟ لأن هناك مذهب قديم وأصبح الآن جديدا عندهم، يعني أن الحق ربما يتعدد ويتنوع، ويصبح تصبح الحقائق تتبع الآراء وتتبع الاجتهادات، فما في حق معين يطلب، يصبح الحق عندي هو ما أراه أنا، ويصبح الحق عندك ما تراه أنت، والحق عند فلان ما يراه هو، ففي هذا الخضم من الآراء التي يعتقد أصحابها أنه كلهم منهم يملك الحق، لا حق، يضيع الحق الحقيقي في هذا الخضم، انتبهت وإلا، ويقع ضرر آخر، وهو أن ترفع آراء الناس واجتهاداتهم وربما حتى أهواؤهم وبدعهم ترفع، فتعطى من القداسة والاحترام ما يعطاه الشرع المنزل، فيوم تمنع أن تنكر على صاحب بدعة أو أن تنكر على صاحب ضلال أو تنكر على كذا أو تنكر على كذا، لأن الحق عندهم متوزع تتنازعه أطراف ولا فاصل بينهم، نحن نعتقد أن الحق واحد والفاصل موجود، أنزل الله الكتب وأنزل الشرائع وبعث الرسل وحفظ القرآن ليبقى هو المرجع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هنا تقع الاجتهاد في البحث عن حكم الله بالمنازل الشرعية والأدلة فقد يصاب وقد يخطأ. وإلا ما معنى قوله إن أصاب له أجران وإن أخطأ؟ أخطأ ماذا؟ أخطأ الحق الواحد الثابت لله. لأن لو كان الحق يتبع الآراء لم يكن هناك مخطئ ومصيب، لكان الجميع مصيب. هذا مذهب قديم جدا حتى من أيام اليونان، في مذهب اسمه مذهب السوفسطائية، يعني طريقة فلسفية قديمة تلغي أن يكون هناك حقائق ثابتة يجب علينا أن نطلبها ونبحث عنها. طيب ما هو الحل؟ الحل كل ينظر ويفكر ويقرر، فما تصل إليه أنت هو الحق عندك، وما يصل إليه فلان هو الحق عنده، ولو كان القولان متناقضان أشد التناقض. هذا هو المذهب، والآن هو المعمول به في العالم اليوم. حتى يقول لك خلاص لا تنكر على صاحب بدعتنا، ولا حتى ربما صاحب كفر أحمر وأخضر وأصفر. يعني ما حد يملك حقا معينا ثابتا، هذا صحيح كأفراد ما نملك، لكن كشرائع منزلة من عند الله سبحانه وتعالى نملك. وإلا ما قامت حجة ولا صار لله دين في الأرض، وأصبح يعني الموضوع فوضى لا حصر لها ولا حد لها. فالحق واحد. تبنى هذا المذهب في طوائف الإسلام المعتزلة، تبنته الرافضة، تبنوه قديما وما جعلت حديثا عندهم أن الحقائق تتبع الآراء والاجتهادات، ولا حق في نفس الأمر ثابت واحد لا يتعدد. ولذلك مضطر يعني رأى أئمة الإسلام منذ القديم أن يحسموا المسألة بنصوص صريحة، كالشافعي في الرسالة، وأحمد رحمه الله إمام أحمد له نصوص الحق واحد لا يتعدد، وأجابوا عن ما أورد عليهم من إيراد في حديث بني قريظة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أن النبي ما عنا في أحد الطائفتين، أجابوا عنه أن المراد النبي واحدا عليه الصلاة والسلام، وهو التعجيل بالخروج إلى بني قريظة، والتعجيل حصل من جميعهم. بقي من حضرته الصلاة رأى أن هذا لا يناقض ما أمر من إنه أراد التعجيل، والتعجيل حصل والصلاة حضرت، فهذين حكمان نعمل بهما في وقت واحد، عجلنا وصلينا في الوقت. أولئك ضاقت عليهم المسألة وما استطاعوا أن يجمعوا بين الحكمين، فرأوا أن تأخيرها هو الأقرب، فالنبي لم يعنفهم بمعنى أنه رفع عنهم الحرج لاجتهادهم، لكنه لم يصوبهم في فعلهم بالضرورة. والمصيب واحد لا اثنين، وهو من عجل وأدى الصلاة في وقتها، لأنك لا يمكن تطبق حكم بنقض حكم آخر. إذا كنت فقيها وعالما وتعرف منازل، ما يمكن تنزل حكم برفع حكم آخر، إنما تنزل الحكمين معا. وهذا حتى يرد معك في أدلة كثيرة، ربما يرد معنا كثير من النصوص يبدو بينهما نوع من التقابل، لا أقول التناقض، التقابل، لا تتناقض موارد الشريعة مطلقا، تتناقض أفهامنا. هذا التقابل أحد أهم أوجه رفعه الجمع بين الحكمين، بأن يكون هذا في حالة وهذا في حالة، هذا له اعتبار وهذا له اعتبار، هذا لمن ملك أهلية معينة وذاك لمن ملك أهلية معينة، وهكذا. وهنا يأتي الفقه الحقيقي، أن تنزل منازل الشريعة التي يبدو في بادئ الرأي وبادئ النظر أن بينها نوع من التقابل في منازلها. ومر معنا باب يعني لما اعترضت عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس اعترضت يعني أوردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إشكالا، تذكرون هذا الباب لما نزل قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، أشكل هذا عندها مع قوله يحاسب حسابا يسيرا، فصار في إشكال. كلام النبي صلى الله عليه وسلم عام أن كل من نوقش الحساب عذب، هذا عسر. والآية قسمت أن في حساب يسير وفي حساب عسير، وهذا ينقض التعميم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا؟ فصار عندها نوع من التقابل بين النصين، فأوردته على النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لها أن ذلك العرض، أن الحساب منازل ودرجات، فالعرض هو الذي يطرقه اليسير والعسير، أما الحساب المناقشة الفعلية هذه لا يسر فيها، نسأل الله لكم العافية، كلها عسر وشدة، من نوقش الحساب هلك. فإذا نزل هذا في مكان وهذا في مكان، هكذا موارد الشريعة كلها. فكل ما يبدو أن بينه نوع من التقابل في نصوص الكتاب أو السنن، أو نصوص الكتاب مع السنن أو نحو ذلك، له منازله وله مواقعه. ولذلك ألف العلماء مشكل القرآن، ألفوا مشكل الحديث، مختلف الحديث، للجواب عما يبدو في بادئ الرأي متناقضا أو متعارضا أو متقابلا، لأن هذا أحد مداخل أهل البدع وأحد مداخل أهل الكفر حتى على الشريعة. يتلمسون هذه يظنون متناقضة، يبدو أن الشريعة متناقضة مع أن مصدرها واحد لا يمكن تتناقض. والله يقول وجدوا فيه اختلافا، كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا أحد أدلة السلف الصالح وأهل السنة على أن الحق واحد لا يتعدد. بقي كيف نطلبه؟ بحسب مراتبه ومنازله، وما يبدو متراتبا أو متقابلا له جوابه وله كشفه. وكما قلت لكم فيما مضى، منذ القديم الأئمة تحدوا أهل البدع وأهل الضلال أن يأتوا بنصين متقابلين لا يمكن الجمع بينهما في الشريعة، والحمد لله. فننتبه هذه النقطة. أما الحق يتبع الرأي والرأي الآخر، كلام الفاضي هذا، ويعبثون بالشريعة، كل يفكر على كيف وكل يقرر وينزل على أنها أحكام شرعية، هذا ضلال وضياع وعبث. الحق واحد نعم، هو محصور في الإسلام نعم، وفي الكتاب المنزل والسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والإجماعات المستقرة عن السلف، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. اقرأ. باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن جريج، حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا. قال فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا أصاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق. يقول الإمام رحمه الله باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. هذه الترجمة معقودة لتحقيق ثلاثة أمور. الأمر الأول الرد على من يشترط التواتر في كل موارد الشريعة. كل من يشترط أن لا يثبت الحكم الشرعي إلا بنقل متواتر مردود عليه، لأن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا منها لم يحضرها في كثير من الأمور إلا الرجل والرجلين والرجلان والثلاثة والأربعة. فلو اشترطنا أن كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر، أي رواه جمع عن جمع عن جمع، ما يبقى عندك إلا حكمين في الشريعة كلها. فأهل السنة لا يشترطون التواتر لتثبيت الأحاديث وما فيها من أحكام، حتى في الأمور الاعتقادية على الصحيح عندنا. لذلك نثبت لله صفات كثيرة وهي غيبية بأحاديث ثابتة صحيحة، لكنها ليست بالضرورة متواترة، إن التواتر يقابله الآحاد، والتواتر بشروط المتكلمين لا يكاد ينطبق على نص تقريبا. إن يشترطون أن ينقل هذا النص أو هذا الحكم جمع غفير لا يتوهم، كما يقولون في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى أن يصل إلينا، هذا لا يعقل. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد يقول شيء أو يفعل شيء يجمع أهل المدينة كلهم أساس يقول لهم إني سآكل تمرتين ولا أشرب لبن ولا؟ هذا لا يعقل. هذا ربما يحضر عنده المسألة أو يحضر عند الحكم شخص، ربما زوجته فقط. كم من السنن نقلت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة أو أم سلمة ولا زينب ولا لا، في بيته، ويروح يجمع الناس كلهم عنده في البيت عشان نعرف كيف نام عليه الصلاة والسلام، وكيف قام، وكيف أتى أهله، وكيف اغتسل، وكيف هذا. لو اشترط هذا ضاعت أحكام الشريعة كلها. البخاري يقول الحجة في الرد على من يعني قال إن أحكام كانت ظاهرة. نعم هي ظاهرة، لكنها ليست متواترة بالضرورة كلها، الكثير منها ينقله الفرد والفردان والثلاث، بل بعض الأحاديث ليس له إلا سند واحد، فإذا ثبت وكان الرجال ثقات وسلم من الشذوذ اعتمدوا أهل السنة. والمشترطين التواتر في كل موارد الشريعة عندنا أهل البدع والضلالات كالمعتزلة والرافضة، هذا لا يعقل أبدا. اشتراط التواتر. فالباب هذا فيه رد على من اشترط التواتر في كل موارد الشريعة. نعم فيه تواتر في عدد من الأحكام، القرآن متواتر نقلا، أحكام الإسلام الظاهرة متواترة تواتر معنوي كالصلوات الخمس وما هو سري وما هو جهري وعدد الركعات وصيام رمضان وحج البيت، هذه أمور منقولة التواتر المعنوي مستفيضة في الأمة جيلا عن جيل. لكن بعض التفاصيل الشريعة ما يمكن يكون فيها مثل هذا التواتر. هذا التواتر، هذا الفائدة الأولى أو الأمر الأول الذي يريد بقرره إمامنا البخاري في هذا الباب. الأمر الثاني الاعتذار عن بعض حتى كبار الصحابة إذا غاب عنهم بعض أفعال وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا طبيعي، لا يطلب ولا يعقل من كل صحابي أن يكون حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا في كل وقت. لهم أعمالهم، منهم من يعمل في السوق في تجارته، منهم من يعمل في مزرعته في نخله، عندهم عائلات عندهم أبناء، لابد يعني يذهب إلى بيته. فربما في أثناء غيبته عن النبي صلى الله عليه وسلم في حقله ومزرعته أو في سوقه أو في ضيعته أو بين أهله تحدث مسألة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعه ما حضره ففاته هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيره ضبطه. فبمجموع الصحابة ما غاب شيء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه، لكن بأفرادهم قد يغيب عن هذا ما يعلمه هذا وقد يفوت ذاك ما يعلمه ذا. حتى كبار الصحابة، أبو بكر الصديق لما ولي الخلافة جاءته مسألة الجدة، ميراث الجدة، جاءته امرأة هي جدة تسأله الميراث، قالت أريد نصيبي، قال لا أعلم لك في كتاب الله شيء. الجدة ما جاء ذكرها في آيات المواريث، وبحسب علمه ما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أو أفتى أو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مسألة في موضوع الجدة. فلأنه متقي لله ما اعتمد على رأيه، مع أنه أهل لكل اجتهاد، قام فخطب وجمع من في المدينة من الصحابة، قال هل تعلمون، الحق لن يغيب عن المجموع لكن قد يغيب عن الفرد والفردين والثلاث، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة شيئا؟ فشهد من المغيرة ومحمد بن مسلم رجل شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عنده نازلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فأعطاها أبو بكر السدس. فكبار الصحابة يغيب عنهم، فنستفيد من قصة أبي بكر أنا أوردتها لأن الحق لا يغيب عن المجموع، لا بد من يعلمه، فهمت ولا لا؟ لكن قد يغيب عن الفرد، فلا يعتبر ذلك نقصا في الصحابي، ليس مطلوب منه أن يعلم كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يلزم أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم له خلواته عليه الصلاة والسلام في بيته وكذا، وهو أيضا له أعماله في السوق، يتاجر لابد يقوت أهله وله عائلته وله أبنائه وله، وربما يسافر وربما يذهب في الغزو وربما فيفوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره شيء يعني غيره علمه. الأمر الثالث وهي جد مهمة وتناسب باب الاعتصام مناسبة لطيفة جدا، أن الحجة لله ورسوله، الحجة لله ورسوله. من أين أخذنا ذلك؟ أخذنا إذا كان كبار الصحابة وهم من هم في, في, في, في, في أهلية للاجتهاد كالصديق والفاروق غاب عنهم شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عمل برأيهم ولا أهدر رأيهم مقابل حكم النبي صلى الله عليه وسلم وألزموا به لما بلغهم ولا لا؟ ألزموا به لما بلغهم. فالحجة لمن سارت؟ لله ورسوله. اجتهاد المجتهد وفتوى المفتي ورأي الرائي متى ثبت في موارد الشريعة خلافها هي هدر، رأيه هدر ساقط لا عبرة به ولو كان من كان، ولا أظن سيكون من هو أفضل منه، بل هذا الواقع لن يكون أفضل منه من أبي بكر وعمر ومن في طرازهم وطبقتهم، فهمتم هذه النقطة؟ فتطلب الحجة إذن من كلام الله من كلام رسوله، فإذا وقعت لا عبرة بخلافه المخالف ولو كان من أرفع العلماء وأرفع المتقين كالصديق والفاروق ومن في طرازهم وطبقتهم. لكن إذا لم يوجد نهائيا ووجد نص، هنا ينظر في فتاوى الصحابة وينظر في اجتهاداتهم بحسب مقاماتهم، فاجتهاد من هو مثل الصديق والفاروق أولى من اجتهاد من هو دونهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا، وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فإذا ما وجد نص المسألة فاجتهاد الصحابة أولى من اجتهاد التابعين، اجتهاد الخلفاء الراشدين أولى من اجتهاد بقية الصحابة، اجتهاد الشيخين أبي بكر وعمر أولى من اجتهاد غيرهما. هذا في العموم يعني، والعلم عند الله. ثم نقرأ. طيب، هذه الثلاثة الفوائد التي من هذه الترجمة. حدثنا مسدد بن مسرهد البصري، حدثنا يحيى هو القطان بن سعيد القطان، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي قال حدثني عطاء ابن أبي رباح المكي أيضا، عن عبيد بن عمير الليثي المكي أيضا، من فضلاء التابعين عبيد بن عمير الليثي المكي، إذن السند مكي من عند ابن جريج. أما يحيى ومسدد بصريان. قال ماذا يقول عبيد بن عمير التابعي؟ يقول استأذن أبو موسى يعني الأشعري رضي الله عنه على عمر أيام خلافته فكأنه وجده مشغولا، استأذن سلم السلام عليكم أدخل المرة الأولى ما وجد جوابا، السلام عليكم أدخل المرة الثانية ما وجد جوابا، السلام عليكم أدخل ثلاث مرات ما وجد جوابا، فغلب على ظني أن عمر لا يريد أن يأذن له لأنه ربما مشغول بأمر ما فانصرف. هذا هو الأدب الذي علمه النساء لأصحابه، الاستئذان ثلاث، إن أذن لك وإلا ما يحض فالجرس يا أخي ما خلاص مرة اثنين ثلاث توكل على الله يا أخي نايم ما يبغى يفتح يعني لا إله إلا الله نص ساعة يقعد عند الباب، هذا ما هو أدب، هذا خلاف الأدب، ما ينبغي حتى لو كان أمر مهم، اذهب وابعث غيرك في وقت آخر إن كان ولا بد. فيعني الأدب الشرعي يجب أن يطبق وينزل ولا يعني تجعل يعني مسألتك وحاجتك تغلب وتراها من الضرورة أنك تتجاوز مثل هذا الأدب، فربما يقع في نفسي يعني الآخرين شيء من يعني المشقة والعتب عليك من حيث لا تدري يعني ولا تعلم. فرجع أبو موسى طبق الأدب النبوي لتعلمه، فكأن عمر يعني فطن بعد ذلك، كأني سمعت ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يعني أبا موسى وعبد الله بن قيس الأشعري، قالوا بلى استأذن، ثم قال عليه به فدعي فأتي به فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت، يعني ما حملك على أنك رجعت قبل أن آذن لك؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا. والآمر طبعا لما يقول الصحابي نؤمر بهذا، الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستأذن ثلاثا فإن لم يؤذن لنا يجب أن نرجع، هذا هو الأدب. فعمر لم يسمع بهذا من قبل، هذا موضع الشاهد للباب، فات عمر هذا الحكم وهذا الأدب النبوي، ما كان يعرف، ما سمعه قط من قبل، فاستعظم كيف يفوتني مثل هذا الأمر وكيف لا أعرفه، ولاستعظامه الأمر أراد أن يتثبت، لعل أبا موسى كان واهما، لعل أبا موسى أمر بذلك في خصوصية نفسه ليس حكما عاما يشمل الجميع، يطرق ذلك احتمالات عند عمر، فقال له كلمته هذه فأتني على هذا ببينة وإلا لأفعلن بك، في رواية الأخرى لأوجعن ظهرك. كان عمر رضي الله عنه يحث أصحاب النسيم على التثبت في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يعني عاتبهم على ذلك، وربما حتى عاقب بعضهم إذا وجدوا يكثر يعني من الرواية بدون يعني حاجة أو بدون يعني نوع، يرى ذلك ربما فيه نوع يعني من التجرؤ أو نوع من أن ربما يحدث بشيء فهمه من فعل النبي وهو خلاف ما فهم ونحو ذلك من مقاصد، لكن الصحابة يعني تجاوزوا هذا عن عمر ورأوا أن نشر السنة أولى وأثبت وأفضل وأطيب، فكانوا يفعلون. فذهب أبو موسى إلى المسجد وبه نوع وجل وخوف، وقال لمن فيه من الصحابة وفيهم أبي ابن كعب وأبو سعيد الخدري وأمثالهم، فقال إني استأذنت العمر ثلاثا فراجعت فدعيت، فقيل لي قال لي إما أن تأتي ببينة على أن الاستئذاء ثلاثا وإلا أوجعن ظهرك. فقال أبي بن كعب، هو لم يذكر هنا لكن هكذا هو، قال لا يشهد معك إلا أصغرنا. وفي هذا يعني فيه نوع حتى من أبي فيه تربية حتى لعمر من أبي، يعني يقول يا شيخ أنت كمان مضيع الحكم والصغار عارفين، وكمان بتضرب وتعاقب، يعني خلي عندك شوية يعني رأفة شوية من الحلال، أنت ما يكفيك أنك جهلت الأمر هذا وما عرفته؟ فما أتى بالكبار، أتى بالصغار، يقول له شوف ليعود اللوم على عمر، وهكذا وقع، عاد اللوم عليه ولا ما هو نفسه. إذا كان والله الصغار والشباب عرفوه وأنا ما عرفته، ها إذن أنا الملوم، وهو لتواضعه الجم الغفير لام نفسه بعد ذلك. هناك يتثبت ومن حقه أن يتثبت، وهنا يتلوم ومن حقه أن يتلوم، وكلهم هذا يربي وذاك حتى يربي. أبي بن كعب هذا يربي لأنه في موضع الحكم وموضع القرار وموضع هذا، وذاك يربي لأنه يعني في موضع التشريع الآن والإفتاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فموقفه أقوى حتى من موقف عمر. فقال يذهب أصغرنا يشهد لك. للقصة تتمة، لقي أبو أبي بعد ذلك عمر، أبي لا تزال المسألة تعمل في نفسه، فقال ما أراك يا عمر إلا أن تريد أن تكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما جاك واحد قلت له بأضربه، كل ما جاك واحد شغلتي هذه. قال وهل علي لوم أن أتثبت وأن يتثبت الناس فيما يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو مقصد شريف، ربما يعني لطبيعته البشرية التي فيها الجسارة والقوة رضي الله عنه، التي مثله النبي صلى الله عليه وسلم بموسى وبنوح، ها يعني كانت تغلب عليه تلك يعني القوة التي نفع الله بها الأمة نفعا عظيما، ويغتفر في بحرها العظيم مثل هذا التصرف الذي دافعه الحرص على السنة لا ردها. ولكن لما تثبت خضع وأناب وعاد باللائمة على نفسه. وين تلقوا مثل هؤلاء؟ طيب، فانطلق إلى مجلس من الأنصار، قلت فيهم أبي بن كعب وهو الذي يعني تولى رسالة، قال لا يشهد لك إلا أصاغرنا، فأرسلوا أبا سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا، نعم هذا شيء ثابت وعلمنا وفهمنا. فلما استقر الحكم عند الفاروق قال خفي هذا علي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر السبب الهان الصفق بالأسواق. هذا عذر صحيح، عذر صحيح، رجل يعول عائلة ولا بد له أن يعمل، والمهاجرون كان أغلب أعمالهم في التجارة، ليست لهم أرض يزرعونها ولا حقول يعني بساتين ولا نخل، وهذه صناعة الأنصار أهل البلد أهل المدينة، فما وجدوا إلا ولا يريدون يعيشون عالة على غيرهم، مع أن الأنصار استقبلوهم أحسن الاستقبال، وقصة عبد الرحمن بن عوف مشهورة في ذلك. فكانوا يذهبون إلى السوق يتاجرون، أبو بكر الصديق كان بزازا يأتي بالقماش يستورده من اليمن، ولا أبو بكر الصديق هو المورد للقماش مثل ما حقين القماش دي، ويبيع في السوق، وهذا حاله إلى أن ولي الخلافة. ثاني يوم بعد البيعة ثاني يوم طالع بقشة القماش على رأسي رايح السوق يبيع، خليفة المسلمين يبيع خرقتين في السوق، والله العظيم يا أخي أمة غريبة هذه. فقال له أنت من رايح يا عم؟ قال أنا وليت أمة وعندنا مشاكل وعندنا. قال طيب أنا عندي 13 نساء و17 ابنا من أين أقوتهم؟ قال والله صح مشكلة هذه. فابتدأ من هناك بدأت الوظائف، بدأت الرواتب كما نقول. قال والله الآن خليفة لابد له مخصص مالي من بيت المال يقوم بحاجته ليتفرغ لشؤون المسلمين، يقعد في السوق يبيعه من يدير أمر الأمة، صح ولا مشكلة؟ فرتبوا له راتبا نصف تيس لحم، وش كمان؟ وشطر شعير، مد شعير، يخبز عيش ياكل لحم وتوكل على الله، خلاص حتى فاكهة ما فيه، كيلو تفاح ما فيه. هذه يقود 3 نساء و17 ابنا ابناء الصديق، 3 كيلو لحمة ومد شعير يسوي به خبز، راتب خليفة المسلمين. والله حالة يا شيخ حنا فيها بس الله المستعان. وثم بلاك رتبت الوظائف حتى للجند وللوزراء لأن لابد يتفرغ لذلك، وابتدأ يعني ما يسمى بالتنظيم ديوان الخراج وديوان الجند وديوان هذا، لأن هذه الوظائف يحتاج من يقوتهم للتفرغ لما هم فيه من أمور. فالهان الصفق بالأسواق عذر محتمل ومقبول، لأن ذلك سيستدعي أن يغيب عن بعض مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد له من هذه الصناعة لقوت أهله، فما غاب عنه يستدركه بعد ذلك من بقية الأصحاب. اقرأ ما بعده. حدثنا علي، حدثنا سفيان، حدثني الزهري أنه سمع من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلم ينس شيئا سمعه مني، فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. الحديث هذا مر في كتاب العلم، نقرأ ما يتعلق بكتاب الاعتصام. قال حدثنا علي هو ابن المديني قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثني الزهري محمد أنه سمع من الأعرج عبد الله بن ذكوان يقول أخبرني أبو هريرة قال إنكم تزعمون أن يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقصود الباب، هذا كلمة أبي هريرة أن المهاجرين كان يشغلهم عن بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصفق بالأسواق، أي البيع في الأسواق، وسمي صفقا لأنهم كانوا قديما يعتمدون في البيع طريقة المساومة، ما في أسعار ثابتة، يأتي التاجر ببضاعته يأتي من يشتري يتساومان حتى يتراوضان على مبلغ ما، وكانوا يستخدمون صفقة بالأكف، هذا يطرح رقما هذا رقما وهذا حتى يتقاربان، ها؟ فإذا تفاوض على مبلغ باع واشترى فسمي الصفق. ومع هذا يصفق وهذا يصفق أصبح للسوق يعني يعني يعني هكذا صوتا يعني، فسمي الصفق بالأسواق. والأنصار يشغلهم العمل في نخلهم وبساتينهم، فكان يغيبون عن بعض مشاهد النبي ويحضرها أبوه. أبو هريرة كان رجلا فقيرا، لا هو من أهل التجارة والصفق في الأسواق، ولا عنده ولا حتى نخلتين يسقيها، فكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويشهد ما لا يشهدون. وهذا ذكرناه في باب العلم في الجواب عن سبب كثرة رواية أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أسلم متأخرا نوعا ما، أسلم سنة 7 عام فتح خيبر، فأدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات وبضعة أشهر، ومع ذلك روى زهاء 6000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما غيره من أسلموا من قبل ذلك بكثير ما رووا إلا 400 أو أقل. من الأسباب هذا أنه كان يحضر ما لا يحضرون، لا عنده صفق بالأسواق ولا عنده، فكان يلزم النبي لشبع بطنه. والسبب الثاني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، لما قال من يبسط رداءه فبسط فدعا أو بصق فيه فضم رداءه فما نسي حرفا، فما نسي. السبب الثالث ذكرنا أنه كان سؤالا يكثر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الشفاعة من أول الناس بحسن شفاعتك، قال لقد علمت ما سألني، فكان يكثر السؤال ويستخرج من النبي صلى الله عليه وسلم علما غزيرا كثيرا نفع الله به الأمة بعد ذلك. الباب الذي بعده إن شاء الله في الدرس القادم باب من رأى ترك النكير، وهو باب يتعلق بالتقرير النبوي، وهي أحد موارد التشريع في شريعتنا، سندرسه في الدرس القادم مفصلا بأدلته إن شاء الله تعالى. اللهم زدنا علما وفهما وفقها، وتب علينا واغفر لنا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.